من اتصاله ببعض الثقافات الأوروبية عن طريق العقاد وغيره، فضل ضلالا بعيدا وحاد عن الحق حيودا كبيرة، ولكن هدي إلى هذا الفكر، إلى فكر المودودي، بعد أن كتب الظلال للمرة الأولى. فالطبعة الثانية نضح فكر المودودي على كتاباته لأنه اعتقده، وكان يصفه بأنه المسلم العظيم كما في مواطن كثيرة من كتابه في ظلال القرآن. تلقف ما كتبه المودودي وما أصله من الأصول، ثم راح يدعو إليه ويبشر به، راح يتبنى التفسير السياسي للإسلام العظيم ويدعو إليه، كما هو واضح جلي في تفسيره في ظلال القرآن في الطبعة الثانية منه. الذي يمتلك الطبعة الأولى من ظلال القرآن لا يجد أثرا لنظرية الحاكمية فيه، وإنما ظهرت نظرية الحاكمية في الطبعة الثانية من ظلال القرآن. لم يكن على بال هذا الرجل هذا الغراء، وإنما تلقفه من ذلك المبتدع الضال المودودي، فاعتنق وسار خلفه ونهج نهجه ونسج على منواله، وشحن الظلال والمعالم بهذه النظرية المبتدعة التي ليس لها أصل في دين الله جل وعلا. وهذا شاهد من أهلها هو الكاتب الصحفي، وهو مبتدع أيضا وضال فهم هويدي، يقول: ونحن لا نكاد نعثر على إشارات لمعنى الحاكمية أو للفظها في الكتابات الإسلامية المبكرة للأستاذ سيد قطب، وطبقا لما هو متاح من مصادر بين أيدينا، فإن أول ظهور لفكرة الحاكمية في كتب سيد قطب كان في تفسيره للقرآن المعروف بالظلال، الذي صدر بعد محنة اعتقاله الأولى سنة 54 و900 وألف، إذ نجده يقول في تعقيبه على هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول: إن الذي لا يحكم بما أنزل الله إنما يرفض ألوهية الله، فالألوهية من خصائصها ومن مقتضياتها الحاكمية التشريعية. فابتدأت نظرية الحاكمية القانونية، وادعوا أنها هي دعوة المرسلين، وأن الرسل إنما أرسلهم الله تبارك وتعالى من أجل الحكم بتلك القوانين لا أكثر، لم يرسلهم الله تبارك وتعالى لدعوة الناس إلى خلع عبادة الأصنام والبعد عن الشرك وعبادة الله تبارك وتعالى وحده، مع أنه ليس عندنا دليل لا في الكتاب ولا في السنة أن إبراهيم عليه السلام كانت عنده أحكام يدعو النمرود إليها، لم يأتي بقوانين تشريعية عليه الصلاة والسلام، وإنما دعا النمرود لعبادة الله تبارك وتعالى وحده. وإذا كان النمرود يقول إنه إله من دون الله، وإذا كان فرعون يقول إنه هو الرب لا يعلم لهم من رب سواه، فكيف يدعوه وهو يدعي أنه الرب إلى الحكم بما أنزل الرب، ويقول إنه رب وإله، فكيف يبدأ دعوته معه؟ يقول له: نعم سنتغاضى عن أنك تدعي أنك رب وإله، ولكن الرب الإله يأمرك وينهاك. هو يدعي أنه رب وإله، ويريد من الناس أن يعاملوه على هذه الصفة. يقول إنه الرب لا يعلم لهم من رب سواه، كيف يدعوه وهو يدعي أنه هو الرب إلى الحكم بما أنزل الرب؟ ويدعوه إلى أن يطلق ما هو عليه من الكفر وأن يعود إلى دين الله تبارك وتعالى بخلع كل ما يعبد من دون الله جل وعلا، وبترك هذا الشرك الذي قد أحاط بأقطار قلبه ونفسه وعقله، يطالبه بالعودة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده، لا أن يعبد هو، أن يدعو الناس وهو معهم إلى عبادة الله، لا أن يدعو الناس إلى عبادته هو. فجميع المرسلين إنما دعوا الخلق إلى عبادة الله تبارك وتعالى، ولكن جاء هؤلاء فبددوا طاقة الأمة وأدخلوها في الصراع. سيد قطب له فكر لا يخرج عن فكر المودودي، ليس كلامه بعلم، يقال له علم شرعي وله أصول دينية، وإنما هي أفكار استقاها من المودودي. والمودودي كان رجلا أعجميا لا يحيط بأسرار اللغة ولا يستطيع أن يتعامل مع القرآن تعاملا مباشرا، وما كتبه من تفسير للقرآن كتبه بلغته هو لا باللغة العربية التي هي لغة القرآن العظيم. فالرجل كان يتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى لا من معين هذه اللغة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها القرآن، وإنما كان ينظر إلى القرآن على حسب تخاليطه وعلى حسب خيالاته. فخالف سلف الأمة جميعا وقال بما لم يأتي به أحد قبله، وقال إن الله تبارك وتعالى إنما أرسل الرسل من أجل الحاكمية لا من أجل أن يعبد وحده، وأن يبدأ بذلك عند دعوة الأقوام إلى دين الله جل وعلا. جاء سيد قطب فأخذ هذا الهراء وصار ينفخ فيه حتى إنه كالمودودي في نظرته لكتاب الله تبارك وتعالى وفي تعامله معه أتى ببدعة غليظة، فإنه فسر كلام الله تبارك وتعالى وتعامل معه كما في التصوير الفني في القرآن الكريم، وكذلك في مواضع من الظلال، إما أن يحيل إلى التصوير الفني، وإما أن ينقل منه، وإما أن يؤسس على ما أصل في التصوير الفني في كتاب مستقل له بهذا الاسم. قال سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن في تفسير سورة النجم: هذه السورة في عمومها كأنها منظومة موسيقية علوية منغمة، يسر التنظيم في أثنائها وبنائها اللفظي كما يسري في إيقاع فواصلها المقفاة. وقال في تفسير سورة النازعات: يسوقه في إيقاع موسيقي، ثم قال بعد ذلك: فيهدأ الإيقاع الموسيقي. وقال في خاتمة كتابه: التصوير الفني في القرآن، وأنا أجهر بهذه الحقيقة الأخيرة، وأجهر معها بأنني لم أخضع في هذا لعقيدة دينية تغل فكري عن الفهم. يصرح أنه يتعامل مع القرآن لا من منظور ديني شرعي، يعني لن نجعل القرآن قداسة تمنعنا عن أن نقول فيه كلاما لم يقله أحد قط وفيه إزراء بالقرآن العظيم، فنقول هذه آيات كأنها منظومة موسيقية علوية منغمة، يسري التنغيم في بنائها اللفظي كما يسري في إيقاع فواصلها المقفاة. صرح بالعلة فقال إنه لم يخضع في هذا لعقيدة دينية تغل فكره عن الفهم، وقال أيضا كلاما يفهم من ظاهره أنه كان يقول بخلق القرآن. فقال في الظلال: والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعا، وهو مثل صنع الله في كل شيء وصنع الناس، عندما كان يتكلم عن إعجاز القرآن المجيد. ذكر أن القرآن مؤلف من هذه الحروف التي يتكلم بها العرب، ولكن هم يأتون من تلك الحروف بقصائد وخطب وما أشبه من كلامهم البليغ الفصيح، ولكن هذه الحروف نفسها هي التي نزل بها القرآن العظيم. يقول: الفرق بين القرآن العظيم وبين ما يتكلم به الناس من تلك الحروف التي هي في كتاب الله جل وعلا، الفرق هو كالفرق بين صنع الله في كل شيء وصنع الناس. الشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعا، كصنع الله في كل شيء وصنع الناس. وقال بعد أن تكلم عن الحروف المقطعة: ولكنهم لا يملكون أن يؤلفوا منها مثل هذا الكتاب، لأنه من صنع الله لا من صنع الإنسان. الكلام ظاهره أنه يقول بخلق القرآن، وكثير من الناس لم يتهمه بذلك صراحة، ولكن هذا الكلام صريح جدا في أنه يقول بخلق القرآن، لأنه من صنع الله لا من صنع الإنسان. القرآن كلام الله ليس من صنعه، صفة من صفاته، والصفات غير مصنوعة. فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى. الذي يقول القرآن مخلوق يكون كافرا، لأن القرآن كلام الله وصفات الله ليست مخلوقة. فالذي يقول إن صفة من صفات الله تبارك وتعالى مخلوقة يكون كافرا. ومع ذلك ومع هذا الوضوح في كلامه، إلا أن العلماء تورعوا عن تكفير. وعنده أيضا أمور يطعن في نبي الله موسى، كما أزرى المودودي بيوسف عليه السلام عندما شبهه بموسوليني، وقد مر النص من كلامه. قال سيد في التصوير الفني في القرآن: لنأخذ موسى إنه مثال للزعيم العصبي المندفع العصبي المزاج. قال الشيخ ابن باز رحمه الله معلقا على هذا الكلام: الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة. وطعن أيضا في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال في العدالة الاجتماعية: ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما فلم يكن خليفة راشدة، خلافته فجوة في الخلافة الراشدة، خلافة أبي بكر وخلافة عمر، ثم جاءت الفجوة بخلافة عثمان رضي الله عنه، ثم عادت الخلافة الراشدة مع علي رضي الله تعالى عنه. فإذا لم يرضى عن خلافة عثمان رضي الله عنه وهي خلافة راشدة، فعن أي خلافة يرضى؟ وأي حكم يريد هو وأتباعه ليحكم به المسلمون؟ مع أن الذي لا يقول إن عثمان رضي الله عنه كان من الراشدين فهو كمثل حمار أهله، بل هو أضل من حمار أهله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال سيد قطب في كتابه كتب وشخصيات: إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بذخائر النفوس وأخبر منه بتصرف نافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، ما الذي تبقى من الأخلاق السيئة الردية؟ وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب أن ينجح ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. قال الشيخ ابن باز رحمه الله معلقا على هذا الكلام: كلام قبيح، هذا كلام قبيح، سب لمعاوية وسب لعمر بن العاص رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: عن هذه الكتب ينبغي أن تمزق. لسيد قطب أيضا كلام يفيد ظاهر نصه أنه يقول بوحدة الوجود. قال في الظلال عند تفسير سورة الإخلاص: إنها أحدية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقته، وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده. وكل موجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي، ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية، وهي من ثم أحدية الفاعلية، فليس سواه فاعل لشيء أو أن يكون فاعلا في شيء في هذا الوجود أصلا. وهذه عقيدة الضمير وتفسير للوجود أيضا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ردا على سؤال عن تفسير الظلال، قال: قرأت تفسيره لسورة الإخلاص، وقد قال قولا عظيما فيها مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة، حيث إن تفسيره لها يدل على أنه يقول بوحدة الوجود، وكذلك تفسيره للاستواء بأنه الهيمنة والسيطرة. تفسير الاستواء بالهيمنة في سورة طه عند قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: وهو المهيمن على الكون كله، على العرش استوى، والاستواء على العرش كناية عن غاية السيطرة والاستعلاء. قال الشيخ ابن باز رحمه الله معلقا على هذا الكلام معناه: إنكار الاستواء المعروف وهو العلو على العرش، وهذا باطل يدل على أنه، أي على أن سيد قطب مسكين ضائع في التفسير. ووصف الله تبارك وتعالى بالالتفات فقال في الظلال: إن الله جل جلاله العظيم الجبار القهار المتكبر مالك الملك كله، وقد تكرم في عليائه فالتفت إلى هذه الخليقة المسمات بالإنسان. وهو يرد كما هو الشأن عند كثير من أهل البدع، يرد أحاديث الآحاد في العقيدة. قال في الظلال: وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة، والمرجع هو القرآن، وهو يكفر المجتمعات الإسلامية ويدعو إلى التربية على الانقلابات كالمودودي حذو النعل بالنعل. قال في الظلال: إنه ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. وقال في الظلال أيضا: إن المسلمين الآن لا يجاهدون، ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون. إن قضية وجود الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى علاج، ليس على ظهر الأرض مسلمون، فكيف يقال إن هؤلاء المرتدين يلزمهم الجهاد في سبيل رب العالمين؟ المسلمون الآن لا يجاهدون لأن المسلمين اليوم لا يوجدون، فقضية وجود الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى العلاج. وقال أيضا: ولقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونقصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منه يردد على المآذن لا إله إلا الله. هذا الكلام يماري من يماري في أن قطبا لم يكفر المسلمين، فيأتي الحمقى والمغفلون وأصحاب المصالح الممرورون ليقولوا إن سيد قطب لم يكفر عموم المسلمين، ولم يكفر المجتمعات الإسلامية، لم يكفر الدول الإسلامية، وهذا إنما هو من سوء الفهم لكلامه، فنحن نريد من هؤلاء أن يفسروا لنا هذا الكلام. هذا كلام صريح يثبت أن الرجل كان يعمم التكفير على أهل الأرض جميعا. قال: إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم، فيكون ماذا؟ إما أن يكون مجتمعا مسلما، وإما أن يكون مجتمعا كافرا، فيقول: هذا المجتمع ليس هو المجتمع المسلم. وقال في العدالة الاجتماعية: وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان، واختلط فيها الحق والباطل والخير والشر، ولكن لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن تلك الثورة، يريد الثورة على عثمان، أن يقرر أن تلك الثورة في عمومها كانت ثورة من روح الإسلام. عبد الله بن سبأ يعبر عن روح الإسلام. الخوارج الذين حاصروا عثمان في الدار وتسلقوا عليه حتى قتلوه وفعلوا ما فعلوا، هؤلاء إنما يتحركون بروح الإسلام التي قتلها عثمان. فهذا الكلام لازمه أنهم كانوا على سبيل هي أهدى مما كان عليه عثمان قولا واحدا. تأمل، وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان واختلط فيها الحق والباطل والخير والشر، ولكن لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن تلك الثورة في عمومها كانت ثورة من روح الإسلام. ما الذي غيره عثمان في دين الله جل وعلا؟ ما الذي نحاه عثمان من روح الإسلام ولم يلتزمه؟ قال أيضا في الظلال: ولعله تبين لك مما أسلفنا أن غاية الجهاد في الإسلام هي هدم النظم المناقضة لمبادئه، هي إقامة حكومة مؤسسة على قواعد الإسلام في مكانها، هي استبدالها بها. هذه المهمة مهمة إحداث انقلاب إسلامي عام غير منحصر في قطر دون قطر. هذا كلام المودودي بحرفه فيما يتعلق بالانقلابات. وأما ما ذكره قبل ذلك فإنه ليس له فيه سلف. فغاية الجهاد في الإسلام إعلاء كلمة الله، فما جاء ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله. غاية الجهاد في الإسلام إعلاء كلمة الله جل وعلا. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذه غاية الجهاد الإسلامي، الجهاد الصحيح. وأما جهاد الخوارج فله غايات أخرى. قال: بل مما يريده الإسلام ويضعه نصب عينيه أن يحدث هذا الانقلاب الشامل في جميع المعمورة. هذه غايته العليا، غاية الإسلام العظمى ومقصده الأسمى إحداث الانقلابات. يقول: هذه غايته العليا ومقصده الأسمى الذي يطمح إليه ببصره. إلا أنه لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المنشود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها. هذا كلامه، عليه من الله ما يستحقه في ظلال القرآن. فيدعو الشباب المسلم إلى أن يثوروا على حكامهم ويخرجوا عليهم وعلى مجتمعاتهم، ونتيجة هذا الفكر الفوضى والدمار كما هو واقع مشاهد. وهذا كما مر لم يصلوا إليه إلا بعد أن اعتقدوا تكفير الحكام ومن دون الحكام في المجتمعات المسلمة. قال في العدالة الاجتماعية: لابد من إدراك البواعث الحقيقية لتصرفات الناس من خلال هذه الحياة التاريخية الإسلامية وعلاقة هذه البواعث بالحوادث والتطورات والانقلابات، ولا بد من ربط هذا كله بطبيعة العقيدة الإسلامية وما فيها، أي وما في طبيعة العقيدة الإسلامية من روح ثورية. هكذا يزكي زعيم جماعات الإخوان المسلمين وزعيم التكفيريين في العالم اليوم، يزكي قتلة عثمان رضي الله عنه ويحرض على إثارة الفتن وسفك الدماء في بلاد الإسلام، وهو ينسب ذلك إلى الإسلام العظيم. سلفه في ذلك هم الخوارج الضلال، وسلفه ممن عاصره هو المودودي. ونتيجة لما تقدم فإن سيد قطب وضع خطة للاغتيالات ونسف المنشآت كما في كتابه لماذا أعدمون. إذا لم نفهم هذا الكلام إذا لم نعرف لن نفسر الواقع ولن نفهمه ولن نستطيع أن ندعو إخواننا في بلادنا مسلمة كانت أو غير مسلمة أن ندعوهم إلى الحق وإلى الهدى والصراط المستقيم، لأننا لن نفهمهم، عندهم هذه المعتقدات. فإذا ما أردت أن تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وأنت لا تفهم معتقدهم فكيف تدعوهم؟ لن يقبلوا منك كلاما، لأنك عندهم كافر مرتد. فعند إقامة الحجة لا بد من فهم هذه الأمور، وحتى نفهم الواقع حولنا، وحتى نستشرف ما هو آت، حتى نعلم ما سيأتي به هؤلاء على سبيل الاستشراف بالأسباب البشرية التي جعلها الله رب العالمين في مكنة البشر. هذا الرجل من قديم، وقبل إعدامه بفترة وجيزة سود مسودا اسمه لماذا أعدمون، وبعد كلام طويل قال فيه، بعد أن وضع خطة الاغتيالات وخطة نسف المنشآت من الجسور وأبراج الكهرباء ومؤسسات الدولة من أجل أن يشغل الدولة عن ملاحقة أولئك الخوارج، وأيضا من أجل أن يعجز الدولة أو يسقطها اقتصاديا لتنشغل بنفسها عنه، وسماها بخطة رد الاعتداء، يعني إذا وقع اعتداء على الجماعة المسلمة فما هو ردها؟ عندهم خطة يقال لها خطة رد الاعتداء، وهو ما ذكرته قبل أن يحدث ما حدث من الخوارج الإخوانيين وغيرهم لما وقع عليهم ما اعتقدوا هم أنه اعتداء على الشرعية. فهذه هي خطة سيد قطب القديمة تنفذ الآن. قال هذه الأعمال هي الرد فور وقوع اعتقالات لأعضاء التنظيم بإزالة رؤوس في مقدمتها. كلام سيد قطب في لماذا أعدموا، في مقدمة تلك الرؤوس التي يطالب بإزالتها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومدير مكتب المشير عامر في وقته ومدير المخابرات ومدير البوليس الحربي، ثم يكون النسف للمنشآت التي تشل حركة مواصلات القاهرة لضمان عدم تتبع بقية الإخوان فيها وفي خارجها كمحطة الكهرباء والكباري. فهذا إرهاب فكري، وتلاه أيضا إرهاب حسي، مما يدل دلالة واضحة على أن بعض كتب سيد قطب قد وضعت الأساس للفكر الخارجي الإرهابي التدميري في هذا العصر فأسسوا عليه، وأنها خلاصة لما كان يعتقده الخوارج قديما، وإنه ما لم ينتبه لهذا الفكر الخطير المبثوث في كتب هذا الرجل وأتباعه فإن عواقبه على المسلمين ستكون وخيمة، وهي وخيمة وقد وقع ما وقع منها والناس كلهم يعلمون. جعل سيد قطب الخلاف بين المرسلين وأقوامهم في قضية الربوبية، فقال في الظلال في تفسير سورة هود: قضية الألوهية لم تكن محل خلاف، إنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات، وهي التي كانت تواجهها الرسالة الأخيرة. وهذا خلط، لا يعرف الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وسيد قطب الذي يتشدد هذا التشدد مع المسلمين يرى أن الإسلام يصوغ مزيدا من النصرانية والشيوعية، فيقول في كتابه المعركة بين الإسلام والرأسمالية: ولا بد للإسلام أن يحكم، لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيدا كاملا يتضمن أهدافهما جميعا ويزيد عليهما التوازن والتناسق والاعتدال. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا الكلام فقال: نقول له إن المسيحية دين مبدل مغير من جهة أحبارهم ورهبانهم، والشيوعية يدين بها من يعتنقها ولا أصل لها في الأديان السماوية، ودين الإسلامي دين من الله منزل من عنده لم يبدل، ولله الحمد. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن قال، يقول الشيخ العلامة ابن عثيمين، من قال إن الإسلام مزيج من هذا وهذا فهو إما جاهل بالإسلام وإما مغرور بما عليه الأمم الكافرة من النصارى والشيوعية. سيد قطب يقول بحرية العقيدة، قال في كتابه دراسات إسلامية: سواء كانت ثورة على طاغوت التعصب الديني، وذلك من إعلان حرية الاعتقاد في صورتها الكبرى، قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لقد تحطم طاغوت التعصب الديني لتحل محله السماحة المطلقة، بل لتصبح حماية حرية العقيدة وحرية العبادة واجبا مفروضا على المسلم لأصحاب الديانات الأخرى في الوطن الإسلامي. سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين هذا السؤال، نسمع ونقرأ كلمة حرية الفكر، وهي دعوة يدعيها أصحابها ويقولون إن لها في الكتاب والسنة ما يساندها. وهذه الكلمة حرية الفكر دعوة بغير دليل، وهي دعوة إلى حرية الاعتقاد، فما تعليقكم على ذلك؟ أجاب رحمه الله تعالى: تعليقنا على ذلك أن الذي يجيز أن يكون الإنسان حر الاعتقاد يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر، لأن كل من اعتقد أن أحدا يسوغ له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله عز وجل ويستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله. هذا كلام العلماء وهذا كلامه. العبادة عنده ليست وظيفة حياة. قال في معركة الإسلام والرأسمالية: والإسلام عدو التبطل باسم العبادة والتدين، فالعبادة ليست وظيفة حياة وليس لها سوى وقتها المعلوم. ثم جاء من شهد عليه. قال القرضاوي عامه الله بما يستحق: في هذه المرحلة ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره التي تنضح بتكفير المجتمع وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة. هذا كلام القرضاوي في كتابه أولويات الحركة الإسلامية، ويشهد عليه بأن كتبه تعلن الجهاد الهجومي على الناس كافة وأنها تنضح بتكفير المجتمع. قال فريد عبد الخالق وهو أحد قادة الإخوان في كتابه الإخوان المسلمون في ميزان الحق: إن نشأة فكرة التكفير بدأت بين بعض شباب الإخوان في سجن القناطر في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات، وأنهم تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته وأخذوا منها، أخذوا منها أن المجتمع في جاهلية وأنه قد كفر حكامه الذين تنكروا لحاكمية الله بعدم الحكم بما أنزل الله وبرضا محكوميهم بذلك، فهم كفار أيضا. قال علي عشماوي في كتابه التاريخ السري للإخوان المسلمين: جاءني أحد الإخوان وقال لي إنه سوف يرفض أكل ذبيحة المسلمين الموجودة حاليا، فذهبت إلى سيد قطب وسألته عن ذلك فقال: دعهم يأكلونها ويعتبرونها ذبيحة أهل كتاب، فعلى الأقل المسلمون اليوم هم أهل الكتاب. وقال في الكتاب نفسه وهو يصف زيارته لسيد قطب ومقابلته له، وجاء وقت صلاة الجمعة، فقلت لسيد قطب: دعنا نقم الصلاة ونصلي. وكانت المفاجأة أن علمت، يقول علي عشماوي لأول مرة علمت أنه لا يصلي الجمعة، وقال إنه يرى أن صلاة الجمعة تسقط إذا سقطت الخلافة، وأنه لا جمعة إلا بخلافة. فهذا غيظ من فيض، وهذه رملة من صحراء عالج، وهذه قطرة من بحر فيما عند هذا الرجل من الضلالات والبدع والزيغ. ومع ذلك هو الشهيد الحي، وهو المنظر الأوحد، وهو الذي قدم نفسه قربانا لإقامة دين الله في الأرض، وأكبر المنافحين المدافعين عن لا إله إلا الله في هذا العصر، إلى غير ذلك من هذه المختلقات المفتريات.